الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه وقوة مخاطباته علم أنه معجز من نصوص كثيرة. الأمثال أمثال القرآن من أعظم علمه، وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته. ضربها الله تذكيرا ووعظا، وهي تصور المعاني بصور الأشخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه المسألة 11، وهي مسألة أمثال القرآن. أمثال القرآن كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله من أعظم العلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والله عز وجل ضرب تلك الأمثال لقوم يتفكرون ولقوم يعقلون. فمن اعتبر واتعظ بتلك الأمثال رزقه الله العلم، ورزقه الله العقل والفكر السديد. وهذا هو غاية ما يبتغيه طالب العلم. ولذلك عظم العلماء رحمهم الله تعالى شأن الأمثال في القرآن، لأن الله عز وجل عظمها. وهذا شرف أن تعظم ما عظمه الله عز وجل، وأن تهتم بما اهتم الله عز وجل به، وأن تعطيه حظه من النظر والاعتبار. يقول الشيخ رحمه الله هنا: وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته. يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يجتهد في الأحكام الشرعية حتى يعلم أمثال القرآن المضروبة وأنواعها والحكمة والغاية من كل مثل، وماذا يريد الله عز وجل بكل مثل مما ضربه. فالأمثال باب عظيم كما ذكرت لكم، وهي مأخذ كبير. ولذلك يعدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: أمثال القرآن هي أقيسة عقلية. أمثال القرآن أقيسة عقلية. المثل الواحد، يعني اسمحوا لي بالعبارة، يغنيك عن مجلد مما ضربه الله عز وجل. لماذا؟ ذكر الشيخ هنا بعض العلل، فقال: ضربها الله تذكيرا ووعظا. لأن الله عز وجل عندما ضربها للناس وقدرها هذا التقدير، جعلها للتذكير وللوعظ، للتذكير وللوعظ. ثم ذكر الشيخ ماهية هذه الأمثال، فقال: لماذا سميت أمثالا؟ قال: لأنها تصور المعاني بصورة الأشخاص. وهذا يعني أسلوب مستعمل في اللغة العربية، وهو من أساليب الفصاحة عندهم. والأمثال المذكورة في القرآن الكريم نوعان: نوع مصرح بتسميته مثل، وهذا 67 مثل في القرآن الكريم، 67 مثل في القرآن الكريم. أولها قوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وآخرها قوله سبحانه وتعالى: كالعهن المنفوش. ولماذا يسمى أمثال صريحة؟ لأن الله عز وجل ذكر فيها لفظ المثل، أو ذكر لفظ التشبيه، أو ذكر لفظ الكاف، أو ما يدل عليها. فالمقصود أن الله عز وجل صرح بأن هذا مثل ضربه الله عز وجل لعباده. وهذه كما ذكرت لكم عدها بعض أهل العلم ب67 مثلا. وهناك رسالة لطيفة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أمثال القرآن، وأيضا لابن القيم رحمه الله، وأيضا هناك من العلماء من قبلهم وبعدهم من كتبوا في أمثال القرآن الكريم. النوع الثاني من أنواع أمثال القرآن ما يسمى بالأمثال الكامنة، يعني غير مصرح بها في التشبيه، غير مصرح بها في التشبيه، يعني ليس مذكورا فيها لفظ التشبيه أو التمثيل أو أداة التمثيل كالكاف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: والقرآن على هذا كله أمثال، والقرآن على هذا كله أمثال. فالله عز وجل مثلا لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، هذا الآن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثل ضربه الله عز وجل لنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإفراد الله بالعبادة واجتناب طاعة هؤلاء والحذر من أن يستزلوه عما أمره الله عز وجل به، فغيرهم باب أولى. ومثلها قوله سبحانه وتعالى مثلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا مثل ضربه الله عز وجل ليبين لنا أنه لا أحد يقبل منه الشرك ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. واضح؟ فإذا على هذا، يعني على هذه الطريقة، القرآن كله أمثال، لأن القرآن ليس فيه جواب لحادث واحد، القرآن ليس فيه جواب لحادث واحد فقط، وإنما فيه جواب لحادث ولكل ما هو من بابه، ولكل ما هو من بابه. فاعتبر أن الحادث الذي ذكر الله عز وجل في القرآن هو المثل الذي ضربه الله، وأن ما يدخل تحته بعد ذلك كله هو قياس عليه. ولذلك سمى شيخ الإسلام كما ذكرت لكم الأمثال قياسا، وسمى أيضا القصص قياسا، لأن ليس المقصود مجرد معرفة قصة يوسف مع إخوته مثلا، أو قصة موسى مع فرعون، وقصة موسى مع قومه بني إسرائيل، لا، بل العظة والعبرة، وأن ما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون يقع لكل داعية، وما وقع مع موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل سيقع لكل داعية، لكل تابع نبي سيقع له مثل ما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام. واضح؟ أي فإذا تكون من هذا الباب هي أقيسة، يعني ليس المراد بها هو الجواب عن تلك المسألة أو ذكر تلك القصة أو ذكر ذلك المثل لمجرد الذكر، وإنما هو باب يقاس عليه كل ما يدخل فيه. ما فائدة التمثيل؟ فائدة التمثيل كما ذكر الشيخ هنا هي التقريب إلى الأذهان، فائدة التمثيل هي التقريب إلى الأذهان. الآن لاحظوا، خلونا نأخذ مثل ونأخذ التطبيق عليه يكون الصورة واضحة. الله عز وجل مثلا لما قال، خلونا نأخذ أول مثل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الآن هذا المثل الذي ذكره الله عز وجل لنا واضح جدا أن حاله حال هؤلاء المنافقين أو حال هؤلاء المترددين الذين أخذوا بظاهر الشريعة، ثم لما جاءت الأعمال التي فيها الإخلاص لله عز وجل وفعلا حقيقة العبودية تركوها، فانطفأ عنهم النور وهم أحوج ما يكونون إليه، وأصبحوا أشد في العماية من الذي لم يبصر النور أصلا. لماذا؟ لأن الذي أبصر النور ثم انطفأ النور عنه فجأة، ها، هل يدرك ما يدركه الإنسان الذي أصلا كان في الظلمة؟ لا، أي نعم، لا شك أن الإبصار لم يعود إليه قوته إلا بعد فترة، لأنه كان مشغول بالنور فانطفأ عنه، فأصبحت الظلمة عنده ظلمتين: ظلمة انطفاء النور والظلمة الأصلية اللي هي أصلا موجودة. فلاحظوا كم في هذا المثل من المعاني التي بالممثل والممثل به اتضحت لنا الصورة، ولو جلسنا نشرحها لكم لطال بها المقام. كيف يكونون هؤلاء صم بكم عمي مثلا وهم يقرؤون القرآن؟ كيف يكونون صم بكم عمي وهم يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهمتم؟ أيوة. هل المثال واضح؟ يعني أعطيكم مثال آخر. قال الله عز وجل في سورة النحل: وضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فالآن الرجل الذي فيه شركاء متشكسون هل يستوي مثله مثل العبد الذي يكون لرجل واحد لا يأمره إلا سيد واحد ولا ينهاه إلا سيد واحد؟ فهمتم؟ لا يمكن. هذا له عشرة أسياد، كل واحد يأمره بأمره وكل واحد ينهاه بنهي في آن واحد، ما يستطيع يجمع. فهذا مثل المشرك الذي يدعو آلهة متعددة، فمرة يلجأ للصنم ومرة يلجأ للكاهن ومرة يلجأ لكذا ومرة يلجأ لكذا، بخلاف الرجل الذي هو مخلص لله عز وجل سلما له، ليس عنده أي شيء آخر سوى ربه سبحانه وتعالى، فيسمع أمر الله عز وجل ويستجيب لأمر الله، ما عنده أي شيء آخر. ما يستويه، في فرق كبير بين هذا وبين هذا، واضح؟ وهكذا قل في بقية الأمثلة. فأمثال القرآن تقرب الصورة وتجعلها، يعني مثل ما ذكرنا في مسألة التدبر الظهر اليوم، تجعلها في صورة المحسوس، كأن الناس الآن أمامك فريقين، فريق واحد يأمر على ما نقول حنا كل من إيده إله، كل واحد يأمر من جهة، والثاني لا، لهم رأس هو اللي يقول له سو لا تسو ولا أحد يتدخل، فهذا سيؤدي الخدمة بشكل ممتاز وجيد، وهذا ما يستطيع أن يفعل شيء، من كل واحد قاعد على ما نقول حنا يتناوشه من جهة ويكلمه من جهة، ففي فرق كبير، ففي فرق كبير. وهنا تتصور أنت لماذا الله عز وجل أمرك بتوحيده ونهاك عن الالتفات إلى كل شيء آخر غيره، فلا تتوكل إلا على الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تنذر إلا لله، ولا تحلف إلا بالله، ولا تسجد إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تذبح إلا لله، وهكذا تكون كل أمورك كلها بجهة واحدة، فتنظر أين مرضات الله فتفعل، وتنظر أين سخط الله عز وجل فتجتنب. فلا شك أن المثل يعطي صورة قوية واضحة مستحضرة في الذهن، وأيضا خلوني أقول لكم عبارة المحدثين وتصلح التطبيقات متعددة، تصلح التطبيقات متعددة. أنت هذا المثل تروح تقوله للي يستغيث بالقبر، والشخص الآخر يروح يقوله للذي يعلق تمائم ونذور على شجرة، وشخص آخر يذهب ويقوله لمن ضعف في إخلاصه فخاف من شيء غير الله عز وجل أو رجاء أحدا غير الله عز وجل، مع أن هذا بدعته ومعصيته تختلف عن هذا وهذا تختلف عن هذا وهكذا. فمثال واحد ولكن التطبيقات متعددة، وهذا شأن القرآن، شأن عظيم، ما ينطبق على صورة واحدة فقط وانتهت، لا. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام من هذه الأشياء هي أقسى عقلية، بحيث أنها تقنع عقل الإنسان وتوجه الوجهة الصحيحة حيث لا يزيغ ولا يقع فيما نهاه الله عز وجل عنه. ولذلك هذه الأمثال الأقيسة، واحد من المشايخ فقط جمع الأمثال الأقيسة، الأمثال المضروبة ودلالتها على التوحيد فقط، خرج منها بأربع مجلدات، ولولا أنها رسالة دكتوراه لأظن أنها خرجت في أكثر من 10 مجلدات، لكن في النهاية هو أمام وقت محدود وأمام أيضا حجم محدود ما يستطيع أن يتجاوز. فشأن أمثال القرآن، وهذه رسالة الدكتور عبد الله الجروع اسمها الأمثال القياسية في القرآن الكريم ودلالتها على التوحيد في 4 مجلدات، موجودة في النت وموجودة أيضا في الشاملة. فأنا ما قصدي هذا مثال واحد، وإلا يعني لو أردنا أن نأخذ أبواب الأمثال لوجدنا فيها شيئا كثيرا. فالأمثال ليست دلالتها فقط على الأحكام، وليست فقط دلالتها على التوحيد، وليست فقط دلالتها على التربية والسلوك، بل اسمحوا لي أن أقول لكم إن هذه الأمثال صالحة حتى لأمور الحياة، لأمور بيع والشراء، وكيف تربح، وكيف تفكر، وكيف تبني مستقبلك، وكيف تضبط وقتك، و و و إلى آخره، في منهج حياة. كما أن القرآن كله منهج حياة، ما يفرق بين مسألة العقيدة ومسألة العبادة ومسألة التربية ومسألة السلوك ومسألة أي شأن من شؤون حياتك، فهو منهج. ولذلك أتمنى إن شاء الله تعالى أنه يعني كما ذكرنا في مسألة الظهر، أن إذا كان لكم نصيب في التدبر فلتكن الأمثال من أول الأبواب التي تتدبرون فيها. الأبواب والقصص فيها شيء عجيب، فيها شيء عجيب عجيب عجيب فعلا، لا يكاد يمل منه الإنسان. ولا تنظروا كلامي أنا، اقرأوا أيضا كلام المفسرين رحمه الله تعالى، استجيبوا العجب كيف أن المفسرين رحمه الله يأخذون من هذه الأمثال ويتكلمون عليها بذلك الكلام القوي المتين. وابن القيم رحمه الله تكلم عن مسألة أمثال القرآن في لم تخني ذاكرة في كتابه إعلام الموقعين كلاما أيضا يعني يطول، وهو كلام نفيس وجيد أيضا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الإنسان القسم تحقيق للخبر وتوكيد له، ولا يكون إلا بمعبر، وهو تعالى يقسم بنفسه مقدسا الموصوفة الموصوفة بصفاته وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته المستلزمة لذاته وصفاته، تارة على التوحيد، وتارة على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان. والقسم إما ظاهر وإما مضمر، وهو قسمان: قسم دلت عليه الآن نحو ولتبلغن، وقسم دل عليه المعنى نحو بسم الله. هذه المسألة الثانية عشر، وهي مسألة القسم في القرآن الكريم، وإن شاء الله بها نختم هذا المجلس. ومسألة القسم أيضا لا تقل أهمية عن مسألة الأمثال ومسألة القصص، وهذا أسلوب مستعمل في القرآن الكريم، وكما ذكرنا لكم قبل قليل في مسألة الإعجاز، وأيضا أسلوب مستعمل عند العرب. والقسم يراد به التعظيم، ولا يكون المقسم به إلا أمرا عظيما، ولا يكون المقسم عليه إلا أمرا عظيما، ولا تكون ألفاظ القسم إلا أيضا بألفاظ دالة عليه أو دالة على ذلك التعظيم. طيب، ما الفرق بين المقسم به والمقسم عليه؟ ما دام أنك تقول أن المقسم به أمر عظيم والمقسم عليه أيضا أمر عظيم، الفرق بينهما هو أن الأول ظاهر، المقسم به أمر ظاهر لا يختلف فيه أحد، والمقسم عليه أمر فيه نوع خفاء عند المخاطبين. هو عظيم ولكن فيه نوع خفاء عند المخاطبين. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذا الآن الله عز وجل يقسم بهذه المخلوقات، وهذه المخلوقات لا شك أن لها شأن عظيم. هل أحد ينكر شيئا من هذه المقسم به؟ في أحد يقول أنا ما أعرف التين، ولا ما أعرف الزيتون، ولا ما أعرف البلد الأمين، ولا ما يعرف طور سيناء؟ في أحد يقول ما أعرف هذه؟ واضح. إذا قال واحد أنا لا أعرف هذه، نقول له قد فقدت شيئا من عقلك، لأن هذه أمور ظاهرة، أمور ظاهرة معلومة بالحس، معلومة بالواقع كبيرة. الله عز وجل يقول بعدها: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني خلقت الإنسان إيش؟ ها في صورة كاملة، سواء كان من جهة العقل والاعتقاد أو كان ذلك من جهة الحسن الذي في صورته والعظم الذي في شأن خلقه، على الاختلاف في تفسيره. لكن هنا الله عز وجل الآن يقسم على ماذا؟ على أصل خلقة الإنسان، وأنها في أحسن صورة وأفضل ما يكون. طيب، ما الذي غير الإنسان عن هذه الصورة التي خلقها الله عز وجل عليها؟ هو الشيطان. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. والله ولذلك جاء في الحديث: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالشيطان هو الذي غير أصل خلقة الإنسان. فالله عز وجل الآن يقسم لنا على أن الإنسان خلق على الأصل وعلى الفطرة السوية الصحيحة السليمة، فما الذي غيره؟ هنا يجب أن يراجع الإنسان نفسه، هنا يجب أن يراجع الإنسان نفسه. فهل أصبح البدع هو قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا الحال التي أنتم تعيشونها؟ أصبح البدع هو الحال التي تعيشونها، يعني الخطأ هو في الحال التي تعيشونها وليس في أصل الخلقة. ولذلك قال كما تعرفون في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأصل خلقة الإنسان على الفطرة ظاهر وقوي، لكن في خفاء عند هؤلاء المشركين الذين جعلوا أنه كيف النبي يأتي بالتوحيد وأصبح الأصل عندهم هو الشرك. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فجعلوا الشرك هو الأصل وجعل التوحيد هو الأمر البدع. الله عز وجل يقول لهم: لا، ليس كما تظنون وليس كما تزعمون، بل الأصل هو ما جاءت به الأنبياء وهو الفطرة، والخطأ هو الذي أنتم عليه، فعودوا إلى أصلكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر هذا، قال: هل ترى يعني في البهيمة هل ترون فيها من جدعى حتى تكونون أنتم تجدعونها؟ يعني هي ما تولد مقطوعة الأذن، لكن أنتم الذين تقطعون أذنها إذا ولدت. فكذلك أيضا العباد يولدون عن الحنيفية، ولكنكم أنتم الذين تهودونهم أو تنصرونهم أو تمجسونهم أو تجعلونهم مشركين. فإذا لاحظوا أن المقسم به أمر عظيم وظاهر، والمقسم عليه أمر عظيم، ولكن فيه نوع خفاء عند هؤلاء القوم المخاطبين. لا يلزم أن يكون فيه خفاء عند الجميع، لكن فيه خفاء عند هؤلاء القوم المخاطبين. هل هذا واضح؟ ولا نعطيكم مثال آخر؟ ها ها، نعطي مثال ثاني. طيب: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أين الجواب؟ قدر يعني هنا بعضهم يقدره في قدر لحم زكاة، وبعضهم يقول فألهمها فجورها وتقواها. العموم لا إشكال، ليس بمشكلة عندي. الآن لاحظوا هذه الأمور المقسم بها الآن: الشمس، ضحى، فهمتم؟ هل هي أمور ظاهرة واضحة ما أحد يشك فيها ولا لا؟ وإذا شك فيها إنسان إيش نقول له؟ نقول له في عقلك شيء، نقول له في عقلك شيء، صح ولا لا؟ لأنها أمور ظاهرة ما أحد يستطيع إنكارها، أليس كذلك؟ الله عز وجل يقول إيش؟ ها، أفلح من أطاع الله وخاب وخسر من عصى. سواء قلنا أنه فعل ما فجر تقوى ولا قلنا قد أفلح من زكى. فالمقسم عليه الآن هل هو أمر ظاهر، يعني قصدي أمر عظيم ولا لا؟ فإذا الخسارة والربح متعلقة بعمل النفس نفسها، عمل النفس نفسها. طيب، لماذا يقسم الله عز وجل على هذا؟ هذا أظنه أمر عقلي مسلم، أن كل إنسان يعمل يحصل ما عمل إن خيرا وإن شرا، ما في أحد يقول لها غير هذا. هؤلاء جعلوا الربح والخسارة فيما تهواه أنفسهم لا فيما أمر الله عز وجل به، ولذلك قال هنا فألهمها فجورها وتقواها. الذي خلق النفس هو الذي يقول إن هذا فلاح وهذا فجور. الذي خلق النفس هو الذي يتحكم في فلاحها وفي فجورها، وليس أنتم، وليس ما تهوون، وليس ما تصطلحون عليه. ولو اتفقت الأمة كلها على الشرك فالله عز وجل لا يقبله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلى بقايا من أهل الكتاب إلى آخره، مقصود في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذه الصورة واضحة؟ فالله عز وجل عظيم ولا يقسم إلا بأمر عظيم ظاهر، ويقسم على أمر عظيم لكن فيه نوع خفاء عند السامعين أو عند المخاطبين. هل هذا واضح لكم؟ طيب، هذا القسم الآن يعني لاحظوا في قوله سبحانه وتعالى هنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ألف شيخ الإسلام تيمي رحمه الله رسالة كاملة في مسألة تزكية النفس. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ألف رسالة كاملة في ما يسمى بالتحفة العراقية في الأعمال القلبية. مسألة تزكية النفس ليست مسألة سهلة، والعلماء تكلموا عن مسألة تزكية النفس كلام كثير، أليس كذلك؟ الله عز وجل أعطاك إياها في جواب هذا القسم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هل هذا واضح؟ واضح يا إخوان؟ ثم ذكر بعدها قصة، قال كذب الثمود بتقواها، هي قصة تطبيقية إن صح التعبير لي، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم تأتي السورة التي بعدها أيضا وفيها نفس القسم تقريبا بنفس المعنى، وفيها أيضا قصة ولكن لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أيضا في تصديق أنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم تأتي سورة الضحى أيضا وفيها القسم وفيها أيضا تطبيق لقوله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شأن القرآن عظيم، شأن ترتيبه عظيم، غالب ما في سور جزء عما هو الحديث عن اليوم الآخر. مبنى الكلام في سور جزء عما وهي عددها ليس قليل، قريب من 37 سورة، كلها في الكلام عن اليوم الآخر. ولكن لاحظوا أن كل سورة فيها الحديث عن اليوم الآخر بطريقة تختلف عن السورة التي قبلها. لاحظوا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ثم قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، ثم قال إن الفجار لفي جحيم، ثم قال إن المتقين مفازا. لاحظوا السورة التي بعدها والنازعات غرقا والناشطات نشطا قسم مثل ما نحن نتحدث، ثم قال فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فذكر الفريقين. السورة اللي بعدها عبس وتولى، فإذا جاءت الصخرة، إذا الشمس كورت، أظنها واضحة من أولها، إذا السماء انفطرت واضحة، ويل للمطففين، ثم قال كتاب مرقوم، كلا بل تكذبون بيوم الدين، ثم إذا السماء انشقت واضحة، والسماء ذات البروج واضحة، والسماء والطارق واضحة. تلاحظوا مسألة الإيمان باليوم الآخر أمر واحد ويتكرر، والأقسام تتكرر، والاستفهامات أيضا تتكرر، وأيضا الشرط أيضا يتكرر، ومع ذلك ما في واحدة تغني عن الأخرى، كل واحدة هي باب في بابها. الحديث عن اليوم الآخر في عمة لا يغني عنه الحديث عن اليوم الآخر في سورة النازعات ولا في سورة عبس، ولا تستطيع تقول أن الآيات التي في سورة عبس تغني عن الآيات التي في سورة النازعات، ففي النازعات تفصيل ليس مذكور في غيرها، وفي عمة تفصيل ليس مذكورا في غيرها، وفي سورة عبس تفصيل ليس مذكورا في غيرها، وفي سورة إلى الشمس كورت تفصيل ليس مذكرا في غيرها، في سورة إلى السماء انفطرت تفصيل ليس مذكرا في غيرها، وهكذا. فشأن القرآن عجيب، ولذلك لا تقول لي إن القسم في القرآن كله نوع واحد، لا. وأنتم الآن لاحظتم إيش الفرق بين القسم والتين والزيتون مثلا والشمس والضحاها، ونفس الكلام لو تكلمنا عن مسألة والشمس والضحاها والليل إذا يغشى، ونفس الكلام لو تكلمنا عن الليل إذا يغشى والضحى. ولذلك شأن هذه الأقسام شأن عجيب للي يتأمل ويتدبر ويتذكر، وفعلا تهزه الآيات وتحرك إن صح التعبير شغاف قلبه، وما تلهيه تلك الشواغل والصوارف عن كلام الله عز وجل، يعني يجد لها خلوني أقول هزة تجعل القلب يرسو ويقوى ثباته. فالأقسام باب تعظيم، والأمثال باب تصوير، والقصص باب اعتبار، وهذه الثلاثة كلها مؤكدات، كلها مؤكدات للأمر الذي أمرك الله عز وجل به، أو للنهي الذي نهاك الله عز وجل عنه. كيف تتفق كيف تختلف، هذا هو الشيء الذي يجب أنك تنتبه له عندما تسمع القرآن وتقرأ القرآن. ولذلك قال الشيخ هنا، قال وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسة، وهذا كثير أن الله عز وجل يقسم بنفسه، فلا أقسم ما تبصرون، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، صح ولا لا؟ فيقسم بنفسه، ويقسم أيضا بصفاته. مثال قسم الصفات، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، واضح؟ وغيرها. يقول وبآياته المستلزمة لذاته، يعني آياته العظيمة الظاهرة التي الإيمان بها يكون ظاهر واضح، وإيش؟ وتستلزم صفات الله عز وجل وجلاله وقدرته الباهرة. ثم قال ما هو المقسم عليه؟ قال تارة على التوحيد، وهذا كثير. وما سبب كثرة الإقسام على التوحيد؟ ليس فقط التأكيد بل التأسيس. هؤلاء القوم المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم غاية ضلالهم هي في الشرك، ولذلك نجد أن أكثر الآيات وأكثر السور هي في تقرير التوحيد. بل أنا أقول لكم الإنسان لا يعصي الله عز وجل إلا وقد ضعف عنده شيء من المراقبة لله، فما يضعف الإنسان عن توحيد الله عز وجل إلا ويقع في المعصية، ولو عظم الله حق التعظيم ما وقع في المعصية. ولذلك فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال كل من عصى الله فهو جاهل. قد يكون متعمد، قال نعم هو جاهل بعظمة من عصى، فهمتم؟ فهو إما أن يكون جاهل بالحكم، هذا أمره سهل، نقول له يا أخي ترى هذا حلال وترى هذا حرام، في تعليم دائما الجاهل البسيط أسهل. لكن المشكلة في الذي يعاند، المشكلة في الذي يتأول ويزعم أنه على الحق وهو يقع في الشرك، فهذا هو الذي يحتاج مثل هذه النذر القوية التي فيها القسم، فيها الأمثال، فيها الاعتبار، وهو أيضا تثبيت للمؤمنين بلا شك. ولذلك ذكرت لكم قول الأعرابي أنه يقول من الذي يغضب الجبار حتى يقسم، من الذي يغضب الجبار حتى يقسم. فالمسألة إذن تحتاج إلى قوة في التأكيد، تحتاج، وأعظم ما يجب تأكيده هو التوحيد، وهو الذي عليه مدار أعمال الإنسان. فإذا صح التوحيد فإنه تصحيح ما سواه يسير بإذن الله عز وجل، بل أصلا التوحيد يقوده إلى تصحيح تلك الأعمال. لذلك انظروا كيف قرن الله عز وجل حق العباد بحق الله، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا، والوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الشيخ السعدي رحمه الله هنا يتكلم كلام عجيب في قضية كيف أن الله عز وجل قرن بين التوحيد وبين حقوق الخلق، وأن الذي لا يقوم بحقوق الخلق في توحيده خلل، والذي في توحيده خلل لا يمكن أن يقوم بحقوق الخلق على ما هي عليه على الوجه الأكمل. فمن أراد أن يقوم بحقوق الخلق فليقم بحق الخالق، ومن أراد أن يقوم بحق الخالق فليقم بحقوق الخلق، فهي أمور متلازمة. وليس صحيح ما نفعله نحن في زماننا هذا أن نفصل بين مسائل التوحيد وبين مسائل مثلا الفقه بين مسائل التربية، نقول والله هذه أمور لا علاقة لها ببعضها. أبدا، القرآن لا يعلمنا هذا، القرآن يعلمنا أن هذه الأشياء كلها شيء واحد. ولذلك تجد الأمر بالتوحيد وذكر الأسماء والصفات الحسنى في وسط أحكام الطلاق أو النكاح أو الرضاع أو البيع والشراء وغير ذلك، والعكس. سورة الأنعام كما تعرفون هي سورة مجادلة المشركين، ولا سيما المشركين الدهرية الذين يقولون يعني كما في زماننا هذا يقولون لا إله والحياة مادة، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. فهذه السورة سورة الأنعام في الرد على هؤلاء المشركين الدهرية، كذلك أيضا سورة فاطر في الرد على المشركين الدهرية، ومع ذلك تضمنت أحكام الذبائح، تضمنت مسألة التسمية، وتضمنت مسألة أزواج الأنعام الثمانية، أليس كذلك؟ إيه، فما في سورة عندنا ولا آيات مستقلة فقط للكلام على العقيدة لوحدها دون التربية أو دون الأحكام والعبادات. فصورة الإسلام صورة متكاملة، ولذلك تأتي مثل هذه الأقسام لتؤكد على هذا. وكما ذكرت لكم مسألة التوحيد هي أكثر الموجود في مسألة الأقسام. يأتي بعدها بعد مسألة التوحيد مسألة الإيمان باليوم الآخر، والشيخ ذكرها مؤخرة، وهي أكثر ما ورد أيضا في مسألة البعث، لأن غالب شرك المشركين إنما هو في إنكار البعث. وأنا أقول لكم من عصى الله عز وجل ففي إيمانه بالبعث ضعف، لأنه لو كان تصور القيامة حق اليقين لخاف. ولذلك انظروا إلى الصفات الإنسانية، الصفات المشتركة التي تقبل الحق والباطل التي في الإنسان، كيف عالجها الله عز وجل؟ الواحد منا الآن يقول لا أنا ما أحب المال، إذا في واحد يقول أنا ما أحب المال أقول له أنت كذاب، لأن الله عز وجل يقول كلا بل تحبون المال حبا جما وتأكلون التراث، يعني المال الذي تأخذونه من غير تعب أكلا لما. طيب يا رب كيف نسلم من هذا؟ قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. اللي يعرف أنه سيقف هذا الموقف لا يمكن أن يأخذ المال إلا من حله، ولا يمكن أن يضعه إلا في حله، سواء كان مالا بجهد أو مالا بغير جهد. شوف الصفة الثانية في سورة العاديات والعاديات ضبحة في آخرها، إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو المقسم عليه، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. طيب يا رب كلنا كذلك، كلنا نأخذ الفائدة من غيرنا وننسبها لأنفسنا ونجحد، هذا كثير كثير فينا ونعرف ذلك ونحب الخير، سواء كان ذلك الخير مال ولا كان جاه ولا كان منصب ولا أي خير، أي شيء نمدح به ونفتخر به نحبه. يا من علاج؟ فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فمسألة التذكير باليوم الآخر سواء في الأمثال ولا في الأقسام ولا في غيرها ليست مسألة، اسمحوا لي، ليست مسألة ترف وليست مسألة مجرد تأكيد، لا، هي مسألة إيمان، وهي مسألة سلوك أيضا، وهي مسألة أخلاق، وهي مسألة عبادات. فالكلام عن توحيد الله عز وجل والكلام على الإيمان بالبعث والجزاء واليوم الآخر والكلام على أن القرآن حق لأنهم يشكون فيه كما رأيتم وكما ذكرنا من أقوالهم قبل قليل في الإعجاز، وأيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاءهم به إن أنه مبعوث من عند الله عز وجل وليس من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم يقول أو يفعل. كذلك أيضا يقول وتارة على حال الإنسان مثل ما ذكرنا لكم إن الإنسان لربه لكنود كلا إن الإنسان ليطغى وغيرها من المواضع، فهذه فيها بيان حال الإنسان ولكن أيضا فيها العلاج وهو أنه إيش لا بد أن يتذكر الإيمان باليوم الآخر وأن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويؤمن بما في هذا القرآن، فإن هذا هو الذي يجعله في خير ويجعله في سلامة ويجعله عابدا لله على وجه حقيقي ومرض بإذن الله عز وجل. ثم تكلم الشيخ رحمه الله كما ترون هنا قال والقسم إما ظاهر وإما مضمر، يعني قد يكون المقسم به ظاهر مذكور وهذا كثير أليس كذلك، وقد يكون مضمر يعني ليس مذكورا فيحذف المقسم به ويكون هناك أداة في الجملة تدل عليه، فهمتم؟ ولذلك قال هو قسمان يعني المضمر قسم دلت عليه اللام نحو لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. تجدون أن العلماء يقولون لتبلون، اللام هنا لام القسم أي والله لتبلون، فهمتم؟ واللام الموطئة للقسم أو يقولون التي تدخل في جواب القسم هذه مذكورة في القرآن الكريم وهي أظنها أمر ظاهر. قال وقسم دل عليه المعنى يعني ما فيه اللام ما فيه الأداة لكن فيه معنى ذلك مثل قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، إن منكم إلا واردها، ولذلك كان السلف رحمه الله تعالى يخافون من مثل هذه الآية أن الله عز وجل قال إنكم واردون النار جميعا، ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، فيقول هذه جملة بمعنى القسم أي والله إن منكم إلا واردها، ولذلك بعضهم يجعل أن إن هنا موطئة للقسم وبعضهم يقول معنى الآية يدل على القسم، واضح؟ طيب ومثلها قوله سبحانه وتعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين أي والله إن أنتم إلا في ضلال مبين. طيب ومثل قوله سبحانه وتعالى اللام لتسألن يومئذ عن النعيم غيرها من المواطن كما ذكرت لكم هي كثيرة. طيب مثال القسم على القرآن لما قال الشيخ قبل قليل أنه يقسم الله عز وجل على القرآن ذكرت لكم أنا قبل أن القرآن هو الشيء الوحيد الذي جاء مقسما به ومقسما عليه، إنه لقول رسول كريم هذا نعم في القرآن وهذا مقسما عليه، أنا أريد مقسما به صاد والقرآن للذكر قاف والقرآن المجيد، فهمتم؟ فجاء القرآن مقسما به وجاء مقسما عليه بهذين الاعتبارين اللذين ذكرتهما لكم قبل قليل، وهذا لا يوجد في شيء غير مسألة القرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء مقسما عليه لكن ما جاء مقسما به إلا على الخلاف في قوله سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون هل هذا قسم أو لا، فمن قال إنه قسم يقول هنا أن هذا كان يكون قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أظن بقي على الأذان قليل، كم بقي على الأذان؟ ها؟ طيب هل هناك أسئلة؟ طيب تفضل يا شيخ. اي تزكية النفس ايش؟ اي لا لا لا لا لا لا غفر الله لي ولك، انت ذهبت في مسألة اخرى وهي انه هل الانسان يزكي نفسه؟ يعني هل الإنسان يمدح نفسه؟ فهمت؟ هذا باب آخر، نحن لا نتحدث عن هذا، نحن نتحدث عن إصلاح النفس وتقويمها على ما شرعه الله عز وجل، هذا هو المتزكي، هذا هو التزكي المطلوب، هذا أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى. ليس الكلام على مسألة المدح، الكلام على مسألة المدح ذكرناه بالأمس في مسألة قوله سبحانه وتعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وفي قوله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهذه مسألة مدح النفس فيها تفصيل آخر، ليس هذا الذي أنت تسأل يعني قصدي، ليس من الباب الذي نحن نتحدث عنه، أو أنه يدخل في قد أفلح من زكاها أو قد أفلح من تزكى، لأن المقصود هنا بالتزكية مثل قوله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يزكينا. كيف يزكينا؟ ها إيه يطهرنا بحيث أننا إيش نسير على خطاه صلى الله عليه وسلم ونقتدي به فتزكو نفوسنا، فتزكو نفوسنا. ولذلك أسند التزكية في الموضعين إلى النفس نفسها، وهذا دليل على أن لها فعل، مع أن فعلها لا يخرج عن فعل الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى كما في الآية التي قبلها ها فألهمها فجورها تقوى. تفضل. إيه طبعا طبعا لا طبعا له أثر مباشر. نعم شوف كل عام خصصه شيء آخر فيبقى العام على عمومه، وما خصصه الدليل الآخر يبقى مخصصا بدلالة الدليل الآخر، لكن كيف استثنيناه من العموم للدليل؟ واضح. وهذا دليل على أنه لا يجوز لنا أن نخصص شيئا نحن من العموم إلا بنص شرعي، إما دليل من الكتاب أو من السنة أو إجماع، وما سوى ذلك لا يخصص. الاجتهاد لا يخصص الأدلة العامة. بعضهم نفاه يقول لا يوجد في اللغة، وبعضهم يقول لا إشكال في مسألة اللغة. نعم نعم نعم موجود طبعا. نعم نعم عن تأويل الأسماء والصفات موجود. نعم ولا إشكال فيها. لا وليس لفظي، لكن على العموم يعني أنت خذ المؤدة يعني خليك في النتيجة، وإلا يعني الخلاف أنا من وجهة نظري ليس لفظي. نعم ليس. تفضل. شاء يعني يقولون مثلا فأراد أن ينقض الجدار، ليس له إرادة يقولون مثلا، فهمت؟ يقولون الإرادة إسناد الإرادة إلى الجدار ليس حقيقة وإنما مجازا، فهمت؟ هذا مثال مثلا. الذين يقولون بنفي المجاز يقولون أن للجمادات إرادات، وإلا كيف تكون عابدة لله عز وجل وتسجد له سبحانه وتعالى كما في سورة النحل، فهمت؟ أنا لا أريد أن ندخل في التفاصيل والإجابات عن كل مثال ذكروا، لأن هذا يطول. إحنا الآن يهمنا ما هي المسألة، بحيث أنك أنت إذا بكرة قرأت في كتاب من كتب علم القرآن ولا في كتاب تفسير أنه هذا حقيقة وهذا مجاز، تفهم من القائل بهذا ومن القائل بهذا وإيش الفرق بين كلام هؤلاء وكلام هؤلاء، والأمر في ذلك واسع. نعم وإياك. طيب معليش، يعني مثلا دلائل النبوة ليست معجزات؟ من الذي يقول أنها ليست معجزة؟ ليست خوارق للعادات؟ هذا هو. ولذلك هذه المسألة مشكلة عند علماء الكلام، وهي خليني أقول لك أنا، هل الإعجاز شرط في الإيمان بالآية ولا لا؟ أي هذا قول المتكلمين، قول المعتزلة ولا شاعر، كان أهل السنة يقولون لا. لماذا؟ أنا أقول لك لا. لماذا؟ الآن الباقلاني رحمه الله ومنظر مذهب الأشاعرة، ومع ذلك لما جاء إلى مسألة، لأنه يقول أن التحدي شرط، فهمت؟ واضح عندك؟ شرط مثل ما هو هنا مقرون بالتحدي، لكن هناك يقول مبنية عليها، ذلك أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم مبني على القول بالمعجزة. طيب جاء بعد ذلك إلى مسألة إيمان أبي بكر، أبو بكر آمن قبل آيات التحدي ولا لا؟ طيب كيف صح إيمانه بعد ما جاءت الإجازة؟ ما يستطيع يجيب. ثم أشكل على نفسه أنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن القرآن معجز حتى يكون مؤمنا به؟ أنت الذي ألزمت نفسك بأن هذا شرط. المعجزة دليل، دليل وليست شرط، والدليل لا يلزم من عدمه العدم، بخلاف الشرط فإنه يلزم من عدمه العدم. فهمت الصورة والفرق بينهما؟ هذه مسألة ملحظ دقيق جدا، مهم جدا أن تفهمه في الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمين. المتكلمين يرون أن المعجزة شرط في إثبات النبوة، أهل السنة يرون أنها دليل. فنقول أبو بكر لا يحتاج المعجزة حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذلك لما كفار قريش قالوا له إن صاحبك يزعم ويزعم، قال لهم أنا أصدقه في أكثر من هذا، أصدقه في خبر السماء، يأتيه الوحي من السماء، كيف ما أصدقه أنه هو بنفسه طلع إلى السماء؟ أمر أسهل يعني. فعجبوا إنه هم يريدون يشككون أبا بكر في النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن أبا بكر صديقا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا قصدي، ولذلك الباقلاني تورط في الإجابة عن هذا، ما استطاع أن يجيب. ثم جاء بعد ذلك إلى مسألة إيمان الملائكة، وأنه كيف الملائكة عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن حتى يكونوا مصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا على قاعدته يلزمه أن يكون الملائكة كفار بالنبي. أصلا من الذي قال لك أنه شرط؟ شيء أنت افترضته جميل، ثم تدري تطالب الناس به، ما حد قال به قبلك. فهمت الصورة؟ لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم. نقول المعجزة هي كل أمر خارق للعادة مرة، فإذا كانت لنبي فهي معجزة، وإذا كانت لولي أو خلينا نقول بعبارة أدق تابع لنبي فإنها تكون كرامة. وهي ذا يسهل عليك التفريق بين المعجزات والكرامات، ويريحك من الدوخة والكلام الكثير الذي يجلسون يفرقون فيه بين المعجزات والكرامات. مشايخ ترى الأسئلة هي اللي أحيانا تثير بعض الأشياء. أنا في تفاصيل كثيرة وأشياء كثيرة ما أحب أذكرها حتى كما يقولون ما نخرج عن شرح يعني المتن، أو نحن نريدكم تفهمون المتن. فإذا أشكل عليكم شيء جيد تسألون، لأنه بالسؤال تتضح الصورة. تفضل. إيش؟ الأقسام تفيد التوكيد، يعني ثبوت هذه الأشياء وحقيقتها، والقصص في العبرة، والأمثال قلنا لكم تصوير، تصوير والتقريب. في شيء ثاني؟ لا، أنا قصدي ربما أني فعلا أحيانا أثناء الكلام أقول شيء وبعدين ما أتي بالجواب عليه، فإذا ما أنت ما ذكرتني أنا ما أتذكر. ها مشايخ في شيء؟ يا إخوان لا تستحون من السؤال، بالذات فيما شرح يعني فيما نحن بصدده. أنا ربما لا يعني لا أحسن العرض، لكني أحاول إنه. تفضل حبيبي. ها؟ السواك إيش فيه؟ ها؟ إيه السواك إيش فيه؟ تفضل تفضل. أثناء الدرس لا إشكال فيه. لا ما في إشكال. السواك لا إشكال فيه في أثناء الدرس، بل إن أهل العلم رحمه الله تعالى يذكرون استحبابه مثلا بين ركعات مثل التراويح، وأيضا في مثل الدرس وغيرها، لأنه يطرد الشيطان وأيضا ينشط الإنسان. لا إشكال. تفضل. إيه طبعا. إيه تشمل ثلاثة أشياء: البيان والمعاني والبديع. البيان والمعاني والبديع في الأسلوب من أيها؟ من البيان ولا من البديع؟ لا طبعا ليس من البديع، لكن من البيان ولا من المعاني؟ نعم نعم، مشترك بينهم. جزاك الله. نعم يا شيخ. بالنسبة إلى الله ورسوله، يعني كنت على كيف أعرف الراسخين في كيف تعرف الراسخ في العلم؟ كيف تعرف الراسخ في العلم؟ طيب، الراسخ في العلم هو الذي يعود إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقف حيث انتهى علمه، واضح؟ وأما العالم فهو الذي يعني عنده معرفة، ولكن إن صح التعبير نقول لا يدرك كل ما يتعلق بتلك المعرفة. ففي فرق بين العارف والعالم، وفرق بين العالم والراسخ في العلم. الراسخ في العلم مرتبة أعلى، ولذلك قال الله عز وجل لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما قال لعلمه علماءه منتهى الموضوع، بل قال الذين يستنبطونه منهم، فهم درجة أعلى من أنهم فقط يعلمون. ولاحظ هذا في مثل قوله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، يعني هذا أن سليمان عليه الصلاة والسلام فهم المسألة وصححها، ليس هذا قدحا في داود عليه الصلاة والسلام، قال وكلا آتينا حكما وعلما، فكلهم أوتوا إصابة وأوتوا علم، ولكن زاد سليمان عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة فهما. واضح؟ فالراسخ هو من أوتي فهما فوق العلم. طيب، نترككم من أراد أن يتوضأ ويستعد للصلاة، جزاكم الله خير. تفضل يا حبيبي، تفضل. إيه؟ ها؟ تريد نعدها عليك؟ طويلة. هي 10 أقسام، منها صحة التقسيم، ومنها التفسير، ويعني أي أيضا منها جزالة اللفظ، وأيضا دلالة على المعنى. هذه تقريبا 4 أو 5، وإن شاء الله فيها غنية. إذا تريد تعرف مثل هذه الأشياء، شوف كتاب النحو، معليش، البلاغة الواضحة علي الجارم، البلاغة الواضحة، هذا مقرر في معاهد الثانوية، كان في المعاهد العلمية، ولا زال عندنا في معاهد الجامعة الإسلامية، كان مقرر أيضا في معاهد الأزهر، كتاب جيد وسهل وبسيط. وأيضا له كتاب آخر اسمه النحو الواضح، اللي يعاني منكم صعوبة في النحو، استفيد من هذا الكتاب كثير جدا. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، لكم بعد الصلاة إن شاء الله.